مرت عدة أسابيع، كان المصدر الوحيد لأخبار عبد الكبير جدته لأمها التي كانت تتلقى مكالمات هاتفية من ولدها محمد الذي يؤويه. ثم عصر 20 من دجنبر طرقت باب منزل عائلة المصلوح امرأة برفقتها فتاة تبدو دون 20. لما فتحت فاطنة وقعت على المرأة والفتاة، ابتسمت لهما تنتظر أن تقولا فيما جاءتا فيه. سكتت الفتاة وتكلمت المرأة التي قالت إنها أمها، قالت لفاطنة إنها جاءت تبحث عن تسوية سلمية وحبية. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. عاد بعد عامين، في زقاق ضيق يتفرع عن زنقة غرناطة في مدينة المضيق، في منزل من طابق أرضي ونصف طابق علوي، استقرت منذ أزيد من عقدين أسرة المصلوح التي تتكون من الأب عبد الله والأم فاطنة وثلاثة أبناء وبنت واحدة. يعمل عبد الله طباخا في مطعم شعبي، بينما تتولى زوجته شؤون البيت. الابن الأكبر الذي كان في العام 2000 يبلغ من العمر 22 عاما، تعلم حرفة النجارة وانتقل للعمل في تطوان. يأتي لزيارة العائلة نهاية كل أسبوع بعد أن يقبض أجرته التي يدفع جزءا منها لوالدته التي وعدته بادخار ما يدفعه لتزويجه من بنت الجيران. كان هذا الشاب واسمه عبد الكبير من طينة أولئك الشباب المسالمين الذين يجتنبون كل ما قد يجرهم إلى الاصطدام مع الآخرين. أحيانا كان يفهم طبعه ذاك بأنه عنوان على سلبيته. شقيقه الأصغر عبد الحميد الذي تابع دراسته حتى السنة التاسعة التحق بورشة ميكانيكي في المضيق، ولا تفتأ أمه تشكو ما تعانيه بسبب ملابسه المتسخة بزيوت المحركات ومن أصابعه التي كانت تقول إن أقوى منتوج لماء جافيل لن يزيل ما علق بها من الأوساخ. عبد الحميد هو الآخر، كان يساهم بنصيب من أجره الأسبوعي في نفقات الأسرة. سعيد أصغر الذكور كان يبدي رغبة واضحة في مواصلة الدراسة، هو الآن في القسم السادس. أما خاتمة العقد في أسرة عبد الله المصلوحي فهي البنت الوحيدة التي اختارت لها أمها من الأسماء جنان، كانت تشبهها كثيرا. في العام 2000 كانت جنان في القسم الرابع، وكثيرا ما كان المارون بالزقاق يسمعونها تردد بصوت مرتفع صورا من القرآن الكريم وبعض الأناشيد وقطعا كاملة من المطالعة، وأحيانا نصوصا بالفرنسية. حياة بسيطة ولكنها تنزع إلى السعادة، تلك التي تعيشها عائلة المصلوح. كذلك ظلت حتى ذلك الأحد 5 أكتوبر من العام 2000. لم يأتي عبد الكبير إلى المضيق، كان قد اعتاد القدوم مساء كل سبت، ولكنه لم يأتي، ولم يكن هناك فيما يبدو ما يبرر غيابه ذاك. يبدو عبد الله أكثر هدوءا، بينما كانت زوجته فاطنة تبدو متوترة. وقد هم عبد الله بالذهاب إلى تطوان ليستجلي السبب الذي منع عبد الكبير من القدوم، ولكنها أثنته ونصحته بالذهاب صباح الاثنين إذ ستكون مفتوحة الورشة التي يعمل بها. نام كل من في البيت تلك الليلة إلا فاطنة التي ظلت تتخيل ما قد يكون حدث. في كل مرة كانت تدعو الله أن يكون الأمر خيرا. تناول عبد الله برفقة أبنائه وزوجته وجبة الفطور، ولما انصرف الأولاد إلى مدارسهم ودع فاطنة ومضى إلى تطوان. هو يعرف معمل النجارة الخشبية حيث يشتغل عبد الكبير. محطة سيارات الأجرة الكبيرة التي تأتي من المضيق لا تبعد كثيرا عن المكان. رحب به رب المعمل، ولما سأله عن ابنه قال إنه لم يستأنف عمله منذ الأسبوع الذي مضى. أضاف الرجل الذي كان يرتدي وزرة زرقاء ويضع على أذنه قلم مداد جاف أنه بعث في طلبه من يعرفون سكنه، ولكنهم لم يتلقوا جوابا بعد أن طرقوا الباب مرات متتالية. لكم أن تتصوروا ما أحس به الرجل. تداخلت المشاهد في مخيلته وأحس بما يشبه الدوار. جاء رب معمل النجار بكوب ماء وأجلسه كرسيا قديما. لما أحس بأنه استرجع بعضا من قوته استأذن رب المعمل أن يبعث معه بمن يدله على سكن ولده. من عمق المصنع يأتي صوت احتكاك المنشار الكهربائي بالألواح الخشبية. نظر صاحب المعمل جهة المنشار، لم ينادي أحدا، ولكنه ترصد أن يرفع أحدهم بصره إليه، ولما حدث لوح بيده إلى الذي نظر إليه وبإشارة تغني عن الكلام طلب منه أن يبعث له بالذي يمسك اللوح الخشبي. ما هي إلا ثوان حتى جاء الشاب الذي حمل شعر رأسه ما يكفي من غبار الخشب ليغطي لونه. لاحظ عبد الله أن كفه اليمنى ينقصها الخنصر، بينما لم يبق من السبابة إلا نصفها. قال له رب المعمل أن يدله على سكن عبد الكبير. حرك رأسه موافقا ولم ينطق كلمة. نظر إلى عبد الله، ابتسم وتقدم. خرج من المعمل وشيئا فشيئا لم يعودا يسمعان صوت المنشار الكهربائي. كانت وجهتهما حي المصلى في زنقة مراكش في منزل تشي واجهته بقدمه. صعد سلمين مظلمين، ولما وصل السطح فتح الباب فظهرت غرفتان لهما بابان حديديان صبغا بلون رمادي. تقدم الشاب إلى الباب التي على اليمين، طرقها بقوة مرات متتالية. لم يأتي أي رد من الداخل، وقد أيقن أن لا نفس في تلك الغرفة. لما كان يهمان بالمغادرة قال الشاب إن عبد الكبير لم يكن يسكن تلك الغرفة بمفرده، بل كان يتقاسمها مع شاب آخر من مارتيل اسمه عبد العزيز. قبل أن يسأله عبد الله قال الشاب إن عبد العزيز هذا يعمل في مخبزة وسط المدينة. اقترح على عبد الله أن يعرج عليه، فقد يكون معه خبر عن عبد الكبير. كانت مخبزة أنيقة لها طابق تحت أرضي وضعت به الأفران وآلات العجن وكل المعدات التي تستعمل في الخبز وصناعة الحلويات. نادت الفتاة التي صبغت شعرها بالأصفر والتي تتولى التحصيل، نادت على المعلم أحمد. بعدما يقرب من 10 دقائق أطل رجل قد يكون بنفس عمر عبد الله، على رأسه طاقية استطالت على أم رأسه، ويرتدي وزرة بيضاء التصقت بأكثر من مكان منها قطع من العجين، الأقدم منها نزع لونها إلى الأصفر. تحت أنفه الذي ينزع إلى الطول شارب قص بعناية وامتد دقيقا فوق شفته. نظر الرجل إلى عبد الله وفاجأه الذي يرافقه بأن سأله عن عبد العزيز. عبد العزيز من؟ ود لفقيه. ابتسم الرجل وازداد شاربه الدقيق تمددا. نظر إلى عبد الله، هل هو ولدك؟ لا يا سيدي، ولكنه كان يتقاسم السكن مع ابني. نعم كان يحدثني عنه أحيانا، اسمه عبد الكبير أليس كذلك؟ هو كذلك. عبد العزيز وعبد الكبير سافر معا إلى إسبانيا، تسلل إلى سبتة ومنها إلى إسبانيا. أنهى الرجل كلامه بابتسامة جديدة، وقد استغرب عبد الله أن يسافر ولده دون أن يخبر أحدا من الأسرة، يتساءل عن الوسيلة التي ستقوده إلى عبد الكبير أو إلى خبر يطمئنه. كان أكثر ما يؤلمه أنه سيعود إلى زوجته فاطنة بلا خبر يقين عن ابنهما. ودع شاكرا ذاك الشاب الذي رافقه من معمل النجارة. كانت الساعة تقترب من 1 ظهرا حين دخل منزله في المضيق. أقبلت عليه فاطنة، لم تكن مقطبة الجبين كما تركها في الصباح، لم تنتظر أن يقتعد مكانه المعتاد، قالت: عبد كبير في إسبانيا. ومن قال لك؟ لقد ذهب عند أخي محمد في برشلونة، أبلغتني بذلك أمي، فقد اتصل بها محمد قبل يومين وأبلغها بذلك. تمازج في أعماق عبد الله شعور بالفرحة لأن مآل ابنه لم يعد مجهولا، وبالخوف لأن وجود عبد الكبير في إسبانيا بصفة غير قانونية سيخلق له متاعب هناك، سيكون مآله الترحيل، وحين يصل سيتابع قضائيا. مرت عدة أسابيع، كان المصدر الوحيد لأخبار عبد الكبير جدته لأمه التي كانت تتلقى مكالمات هاتفية من ولدها محمد الذي يؤويه. ثم عصر 20 من دجنبر طرقت باب منزل عائلة المصلوح امرأة برفقتها فتاة تبدو دون 20. لما فتحت فاطمة وقعت على المرأة والفتاة، ابتسمت لهما تنتظر أن تقولا فيما جاءتا فيه. سكتت الفتاة وتكلمت المرأة التي قالت إنها أمها، قالت لفاطمة إنها جاءت تبحث عن تسوية سلمية وحبية. بهرت فاطمة إذ أبلغتها المرأة بأن عبد الكبير غرر بابنتها، ولما حدث الذي حدث اختفى. حسبت أن في الأمر خطأ، ولكن المرأة أكدت أنها تقصد عبد الكبير ولدها الذي يعمل في النجارة بتطوان. بدت تتوفر على معلومات محددة، وقد رأى عبد الله والده أنه إذا ما صح ما تدعيه المرأة فإنه سيكون سبب مغامرة عبد الكبير بالتسلل إلى إسبانيا. مرت بضعة أيام ثم جاءت تلك المرأة إلى منزل المصلوح، قالت لفاطمة إن ابنتها تتوفر على صورة لعبد الكبير أهداها إليها، ثم أخرجت الصورة من حقيبتها اليدوية. نظرت إليها فاطمة وقالت: هذا الذي في الصورة ليس ولدي عبد الكبير. نكرانكم لن يفيد في شيء، ردت المرأة ثم انصرفت. بعد عامين كانت عائلة المصلوح تنتظر عودة ابنها عبد الكبير الذي كان قد تمكن من تسوية وضعيته القانونية في إسبانيا، حيث اشتغل في مقاولة للبناء. في باب سبتة تم اعتقاله، ظن والده أنه اعتقل بتهمة الهجرة غير الشرعية، ولكنه ما لبث أن اكتشف أنه فضلا عن الهجرة السرية اعتقل بناء على شكوى تقدمت بها لدى النيابة العامة تلك المرأة التي جاءت من تطوان تسأل عنه وتتهمه بالتغرير بابنتها. كان عبد الكبير ينكر معرفته بتلك الفتاة أو بأمها. لما استدعيت للتعرف عليه قالت إنه ليس الشخص الذي تعنيه، ثم أحضرت صورة ذاك الذي تريد مقاضاته. ما أن نظر إليها عبد الكبير حتى عرفه، قال إنه كان يسكن غرفة ملاصقة للغرفة التي كان يكتريها في حي المصلى. سيعلم لاحقا أن ذاك الشاب هو من سرق منه بطاقة تعريفه الوطنية وانتحل هويته وقام بعمليات نصب، وقد اعترف بذلك حين أمسك به. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.